بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنزيه والتسبيح وعلاقة التنزيه بالتسبيح، وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من الاهتمام بالتسبيح باعتباره الوسيلة التي يرسخ فيها التنزيه الله تعالى. وسنورد في هذه الحلقة بعض ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب المهم. من الأمثلة على ذلك ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طبعا هذه الآيات استعرضها السيد حسين، هو في العادة أحيانا يذكر آيات قرآنية تتعلق بموضوع معين ثم يتحدث عنها جميعا، وطبعا هذا منهج مهم، وهي ما يرتبط، يعني أحيانا القضية الواحدة يعني تتعدد مواضع ذكرها في القرآن الكريم، وطبعا هذا ليس تكرارا، في كل موضع له دلالته الخاصة ثم يتحدث عنها باعتبار تلك المواضع جميعا. أحيانا يأتي بكلمة مثلا في موضع فيذكر الكلمة فقط، وأحيانا يذكر المواضع الآيات التي وردت فيها ثم يبين سر ذلك الإيراد. وهنا كما يقال القرآن نفهمه جملة ومن خلال تلك الآيات جميعا، ونفهمه كذلك من خلال الآية الواحدة. هذا مما من المناهج المستعملة في تدبر القرآن الكريم. يقول السيد حسين تعليقا عليها: ترى كم تكرر التسبيح في القرآن الكريم. ترى، يعني نبحث حقيقة، يعني كلمة سبح وسبحان، وهنا لأهمية العدد كما ذكرنا تدل الإكثار، يدل على الاهتمام. ترى كم تكرر التسبيح في القرآن الكريم بما يعنيه التسبيح من تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديس وإجلال وتعظيم له. التسبيح في حقيقته هذا الأمر، البعض يقول سبحان الله ثم لا يعرف معنى، تسأله معناه ما معناه، لا يعرف ما لوازمها، ما لوازم التسبيح. قد يحمل مسبحة وكذا سبحان الله، وهو يعتقد أن الله تعالى يفعل بعباده، يعني يضع الصالح في جهنم والمجرم في الجنة، أو تجده يعتقد بأن الله تعالى جسم كالأجسام ومشبه إلى آخره، وبالتالي يتناقض قوله مع اعتقاده. فهنا يدعو إلى التحقيق، أن نقول سبحان الله نفهم معناها، نقول الحمد لله نفهم معناها. القرآن الكريم لا نتعبد فقط بألفاظه، بل نتعبد بمعانيه ونتدبرها. يقول بما يعنيه التسبيح من تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديس وإجلال وتعظيم له، بما يعنيه أساسا من تنزيه الله عما لا يليق أن ينسب إليه، لا باعتبار ذاته. وهنا يذكر المجالات التي يكون فيها التسبيح، إما كل ما لا يليق بالله، كل ما يعني يعظم الله أو يجل أن ينسب إليه، إما باعتبار ذاته أو باعتبار أو أفعاله أو تشريعه. يعني التنزيه يكون في كل المحال، مثلا الاتجاهات السلفية وقعت في التشويه الذات المرتبط بذات الله تعالى، فوصفوه بأوصاف الخلق خلقه وشبهوه وجسموه وأضافوا فقط تلك العبارة ساقا تليق بذاته، يجلس جلوسا يليق بذاته، أضافوا هذه الكلمة كما قال عن الزمخشري، وتشبهوه بخلقه وتستروا بالبلكفة، يقولون بلا كيف، يد الله تعالى يد حقيقية ولكن لا نعرف كيفيتها. فهذا تشويه مرتبط بذات الله تعالى، بل هم وصفوها كذلك، يقولون صفة اليد يعتبرونها من صفات الله، يقولون صفة ذات، الأصبع صفة ذات أصابع، ويعتبرون صفة الأصبع مرتبطة بصفة اليد، وبالتالي الصفة عندهم هي كأنها عضو في الحقيقة، وبالتالي ذات الله عدب وجسم. وهكذا في تفسير الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق، يذكرون أن الله تعالى يتجلى لخلقه وبصورته ثم يكشف عن ساقه، فيسجد الذين كانوا يعرفونه في الدنيا ويأبى المنافقون أن يسجدوا، بصورته ويلبس، يعني الله تعالى حتى حديث روايات كثيرة عندهم أن الله تعالى يلبس لباسا أخضر ويضع تاجا، وهذه موجودة في كتب السلفية التي ينشرونها ويسمون الذين كتبوها يسمونهم أهل الحديث، وبالتالي هذا لا يليق بذاته، يعني حتى الله عندما يتكلم يتكلم عندهم بحرف وصوت، وتعرفون عندهم الآن الشخص الذي ينكر أن يعتبر الله تعالى منزها عن الحرف والصوت والكلام الذي مثل كلام البشر يعتبرونه كافر، ويعتبرون هذه من القضايا الكبرى في التكفير إنكار الحرف والصوت، حتى بعضهم يذكر أن حتى الكلام الذي نكتبه في المصاحف هذا قديم، يقول قديم، وبالتالي هذه المسألة، ولهذا يعني نشأ ربما مع علم الكلام لأنها قضية كبرى كلام الله، بل في كلماتهم وفي أحاديثهم حتى الشفتين الله تعالى يتكلم يعني له شفتان وإلى آخر كل أوصاف الإنسان، يعني حتى عندهم حديث في هذا المجال بأنه يشبه شابا جعدا إلى آخر، له صف له يعني له صفات معينة، وذكرنا يعني أن لهم كتاب يعني ألفه تويجري السعودي المعروف والذي يعتبرونه من علمائهم ومراجعهم الكبار في صورة الرحمن، وقدم له ابن باس، فهم يصفون الله وعندما ترجع إلى أوصاف الله تجدها كالإنسان، ويذكرون ذلك الحديث الذي يعني يبالغون يعتبرونه وكأنه الآية المحكمة، كأنه القرآن الكريم، وهو أن الله خلق آدم على صورته، ويجتهدون على أن يثبتوا أن الهاء هنا الضمير هنا يعود على الله، يعني يعني آدم الله تعالى يعني رأى صورته فخلق آدم عليه، ويعرضون الحديث روايات كثيرة وألفوا فيه الكتب كما ذكرنا عن تويجري وتأليفه لهذا الكتب، ولهذا هم يهتمون عندما يذكرون كلام كمال الله يهتمون بهذه الجوانب، جوانب ما يسمونه الذات، والأفعال الأفعال عندهم هي أيضا مثل ذلك، استواء عندهم يسمونها صفة فعل، الاستواء يسمونه عبر بأنه الجلوس والقعود، الله تعالى يجلس ويقعد، الله تعالى ينزل عندهم النزول، وابن تيمية ألف كتاب في هذا المجال، وبالتالي هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك في تشريعه هم يجيزون أن يأمر الله تعالى بالمحال وبأشياء غريبة ولا تتناسب مع الفطرة ولا تتناسب مع العقل، وهكذا طبعا الذين قالوا بالذين قالوا بعدم العدل الإلهي أو فسروا العدل الإلهي بما لا يتناسب، إن شاء الله سنتحدث عن هذا عند حديثنا عن تنزيه العدل، وبالتالي كل هؤلاء يعني يسبحون الله تعالى بألسنتهم ولكن حظهم القلبي والعقلي والعقدي من التسبيح هزير جدا، فيقول سيد حسين بما يعنيه أساسا من تنزيه الله عما لا يليق أن ينسب إليه، لا باعتبار ذاته ولا أفعاله ولا في تشريعه، ولأن تنزيهه سبحانه وتعالى قضية مهمة بالغة الأهمية يجب أن يكون الإنسان مستشعرا لها دائما، يعني لماذا الله تعالى يكثر من التسبيح ويكرر التسبيح في القرآن الكريم؟ قال لأهمية هذه القضية حتى نبقى دائما متذكرين له، مثل ما شخص مثلا يضع منبه ينبهه في كل وقت معين حتى ينتبه، التسبيح هو كذلك، يعني بمجرد أن يقول سبحان الله فيتذكر أن الله تعالى لا يليق به هذا الأمر، شريعته لا يليق بها هذا الأمر الذي نسب إليها، عدله لا يليق به هذا الأمر الذي نسب إليه، وبالتالي كلمة التسبيح نفسها تذكير الإنسان بأنها قضية بدهية، قضية لابد أن تستشعرها وتعيشها، ولهذا لم يكتفي الله تعالى بذكر التسبيح في القرآن الكريم بل دعا إلى كثرة التسبيح وأخبر عن ذاكرين الله كثيرا، وهي المحل الوحيد الذي ذكر الله وأثنى الله تعالى فيه على هذه الكثرة، يعني لا تذكر فقط مرة بل أكثر من ذكره، لكن هذا الذكر يكون مع استشعار تلك المعاني حتى ترسخها في النفس وحتى تزيل تلك الفهوم الخاطئة التي تسربت الإنسان إما بسبب هواه أو بسبب تلبيسات الشيطان أو بسبب ذلك الفعل الخارجي الذي وقع للأمة كما وقع في سائر الأمم، التحريف والتبديل والتغيير وإضافة صفات لله، يعني تصوروا الله تعالى يصفون له بأن له حق بأن له ذرس هكذا وأنه يضحك وأشياء كثيرة جدا، يعني أحيانا حتى بعض الصفات التي يذكرونها في أمور السخرية وغيرها هم أنفسهم لأنفسهم لا يرضونها ثم ينسبونها لله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون يقول وقاعدة ينطلق منها في معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني كلمة للقائد الشهيد السيد حسين يبين هذا الأمر، لماذا ورد ذكر التسبيح والأمر به كثيرا في القرآن الكريم. وهكذا بين ما تدل عليه يعني تلك الآيات الكريمة التي قرأناها من معاني وما تحمله من أوامر، فقال يستنفر الله سبحانه وتعالى كل ما في سماء في سماواته. الله تعالى في الآية الكريمة لم يقل يا بشر سبحوا، بل قال سبح لله ما في السماوات وفي الأرض. لماذا ذكر هذا الأمر؟ ليبين أن هذا التسبيح مهم جدا، هذا التسبيح ليس قاصرا بالبشر، بل هو كل ما في سماواته وكل ما في أرضه، كل الوجود، كل خلية، كل ذرة، كل نجم، كل مجرة، كل شيء يسبح لله. فلذلك لا تستنفر أيها الإنسان من هذا التسبيح. الله تعالى قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وبالتالي هنا هذا الدليل، يعني هذا الاستنفار أيضا دليل على أهمية التسبيح وضرورته. قال سيد حسين ليقول لك بأن كل ما فيه ما يسبحون له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما فيها يشهد بنزاهته، ما بين من ينطق بذلك بلسان المقال وما بين من ينطق بلسان الحال، كلها إما تسبح الله تعالى بلسان مقالها الذي نفقهه والذي لا نفقهه. هناك من يسبح الله ولكن لا نعرف تسبيحه، لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تعالى، وإما بلسان الحال وهو تنزيهه عن النقص. الله تعالى يعني هل ترى من فطور، يعني الله تعالى كل شيء خلقه بإبداع، بإتقان، بنظام، بعلم عظيم، بقدرة هائلة، كل شيء، وبالتالي كلها يبين تنزيه الله سبحانه وتعالى. الله تنزيه مثلا عن القسوة، الله تعالى وفر لنا كل معاني الرحمة، وهكذا. قال فيشهد على نزاهة الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء ينزه الله سبحانه وتعالى، إما بلسانه، طبعا عندما نقول بلسانه لكل شيء لسانه، لكل عالم لسانه الخاص به. اللسان البشري عندنا هذا لسان خاص بنا بالبشر، لكن كل شيء جهة لسانها الذي تعبر به، أو بلسان حاله. ثم بين يعني أن هذا المراد من التنزيه، يعني عندما نقول سبحان الله ليس فقط يعني قولة، بل لابد لها من دلالة، وأن هذا التنزيه ليس فقط قاصرا على ناحية، بل يشمل كل ما لا يليق بالله تعالى. وهنا الناحية التي ذكرناها أيضا سابقا ما يسمى بالشمولية. البعض نعم يأخذ بمعاني عقدية ولكن يقصرها على نواحي معينة، لكن الحقيقة اللفظة القرآنية ما دامت تحتمل الشمول فينبغي أن تبقى شاملة ولا تقتصر على جهة معينة. فإذا قصرناها هنا أخذنا ببعض الكتاب ولم نأخذ ببعض الآخر. الكلمة عامة وشاملة، فلماذا نحددها نحن، ولماذا نقيدها، ولماذا نربطها بمحل معين؟ هذا تحريف للقرآن الكريم، وهذا كما ورد في القرآن يأخذون ببعض الكتاب فقط، كتاب من الآية الواحدة ولكن يطبقها على قوم ولا يطبقها على قوم آخرين، مثل ما يفعل الجبرية وغيرهم من الذين يقولون الظلم بالنسبة للإنسان شيء والظلم بالنسبة لله تعالى شيء آخر، العدل بالنسبة لله له تعريف والعدل بالنسبة للبشر له تعريف آخر، سواء دل عليه العقل أو دل عليه النقل. يقول يعني متسائلا تنزيهه عن ماذا؟ طبعا هو يخاطب الجمهور، فلذلك دائما يعتمد هذا الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي في السؤال واستشكال معين حتى يحرك العقول إلى فهم أو البحث عن ذلك المراد. الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إن الله تعالى يسألنا ننبه عقولنا للبحث. فهنا السيد حسين يسأل تنزيه عن ماذا، ثم أجاب للتسبيح معنى مهما جدا، تنزيه عما لا يليق به في ذاته أن تنسب إليه نقصا، أن تنسب إليه من العيوب ما لا يليق بأن تنسبها إليه، كما نسب إليه الآخرون من أنه ذو أعضاء، من أنه يقدر المعاصي ويخلق المعاصي والفواحش ويريدها ويقضي بها. طبعا هذه كلمات مهمة جدا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة. فالتنزيه التنزيه الحقيقي يحتاج إلى معرفة كل الجزئيات، حتى أحيانا هذا الشخص الذي تبنى مدرسة عقدية فقبل أن يحفظ تلك المتون التي تعرفه بربه يحاول أن يطرحها على القرآن الكريم، هل هذه الصفة التي ذكروها تتناسب مع الله ولا تتناسب مع الله؟ هل هذا مثلا هذه التقييدات التي وضعوها تتناسب مع الله أو لا تتناسب مع الله؟ سنرى تفاصيل كثيرة لهذا الكلام المهم للسيد حسين في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.